حد يعلى علينا ويكبر راس من ده يا علي الأعلى ونسوق الناس بالجنوب باعوا عالبلد حراس نغسل معتدي يدوس بأرضك لبنان ما حد يعلى علينا ويكبر راس ننده يا علي الأعلى ونسوق الناس بالجنوب صباعوا عالبلد حراس يغسل معتدي يدوس بأرضك لبنان صاحب ذيب صاحب اصلي جراح وحاضر ما يغيب اللي ينخاك يلقاك ما عمره يخيب انت من هالجرمانة دار الشجعان يا ابو الف هنيالك من صاحب ذيب صاحب اصلي جراح وحاضر